يعني أنت الآن أعزب، ما الفرض الذي فرضه الله عليك؟ وما الذي ندبك إليه؟ وما الذي حرمه عليك؟ وما الذي جعله مكروها؟ وما الذي أباحه لك وأنت أعزب الآن؟ أو أنت فقير؟ أو أنت غني؟ يعني كنت فقيرا عليك عبوديات، كيف تعرفها إلا بالعلم؟ فإذا دخلت في هذه العبوديات أتاك الشيطان من كل حدو وصوب، وأتتك الأهواء وهكذا، وأتتك نفسك الأمارة بالسوء، وأتتك الدنيا المغوية المزينة، حدث ولا حرج، من أسباب الفتنة. طب تعمل إيه طيب؟ لابد لك من العلم، لا يحل لك أن تعمل عملا قبل أن تعلم حكم الله فيه، هكذا أجمعه ونقله الزركشي في البحر المحيط. فأنت أعزب فقير عليك عبوديات، ما هي هذه العبوديات؟ ايه الواجب؟ ايه الحرام؟ ايه المكروه؟ ايه المحبوب؟ ايه المباح؟ لابد ان تعلم ذلك. فاذا انتقلت وصرت صاحب مال، فما الفرض الذي فرضه الله عليك في المال؟ كيف تعرف حق الله في المال؟ كيف تصل رحمك بهذا المال؟ كيف تتقي فيه ربك؟ كما جاء في حديث ابي كبشة الانماري، انما الدنيا لاربعة نفر الحديث. كيف تكون هذا الرجل الذي يبتغي بهذا المال وجه الله، يستعين بنعمة الله في المال على عبودية الله عز وجل؟ ما هي العبوديات المطلوبة في المال؟ لابد لك من علم، هو ده التقوى، ما هو عبود الله واتقوه. كنت فقيرا عليك الصبر، وان تكون صبارا، ان ألا صرت غنيا يبقى ان تكون شكارا، ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه: اللهم اجعلنا لك شكارين. فلا إله إلا الله، هذه عبوديات أن لك أن تعرفها بغير العلم. طب وإيه اللي خليك تطلب العلم؟ الخوف من الله، التقوى، تأول ما يتبادر للذهن يعني من الآية: اعبدوا الله ثم عطف عليها شيئا منها واتقوه. ما اعبدوا الله كفاية؟ لا، كفاية ازاي؟ ده كلام مجمل، والكل يتصور انه يعبد الله. فاذا جئنا الى التقوى اقول: كيف تتقى ربك وانت لا تعرف كيف تتصرف في مالك وانت غني، وانما تخبط فيه خبط عشواء؟ يبقى لابد لك من العلم. هذه معنى واتقوه. انظر الى اهمية هذه العبارة والتي قصدها ابراهيم عليه السلام عشان فعل الامر واجتناب النهي. ما هو الامر؟ ما هو النهي؟ هذا التقوى. ثم الذي يبعثك على ذلك ويحضك عليه ويحدوك اليه هو الخوف من الله عز وجل، وهذا هو المعنى الأول للتقوى. فانظر يعني إلى هذه المعاني: اعبدوا الله واتقوه. هناك عقوبات ربانية كبيرة، سنن ربانية على القلوب. ما الذي يؤمنك أن يختم الله على قلبك؟ ما الذي يؤمنك أن يقدر الله الران بما كسبت على قلبك وأن لا يحميك من هذا الران؟ ما الذي يؤمنك أن تختم لك بشر؟ والعياذ بالله، نسأل الله حسن الخاتمة، ونعوذ بالله تعالى من سوء الخاتمة، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة. ما الذي يؤمنك يا أخي الكريم؟ إذا اتقوه دائما بالتقوى، بالأمر والنهي، بالعلم. تزوجت، ما الفرض عليك عند الزواج؟ ما حقوق امرأتك؟ ما حقوق أبنائك؟ ده علم طويل ينبغي أن يدرك. كيف تتقي ربك إذن يا من تزوجت؟ ثم عندما تزوجت يعني اشتريت مسكنا وأسسته، طب ما الفرض عليك في ذلك؟ هل كنت منعزلا عن الناس أم مختلطا بالناس؟ أنت مختلط بالناس وتسكن في عمارة، أتعلم فرض الله عليك في جيرانك؟ طيب الجار الكافر والجار المسلم، أتعلم فرض الله في هذا؟ طيب كيف تتقي الله؟ كيف تظن نفسك من المتقين؟ وفي كل جمعة تسمع هذه النداءات: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته. تسمع ذلك وما من مجيب، لأن العامة لا يكادون يفقهون هذا ومش على بالهم، والإخوة صاروا معجبين فصاروا أسوأ حالا إلا ما رحم الله من العامة بكثير جدا، صاروا معجبين وأحسنوا الظن بأنفسهم ونصبوا من أنفسهم مفتشين ونقادا على الدعاء أو ما إلى ذلك. أما هم أن يعملوا أو أن يأخذوا هذا الكلام على أنفسهم

فيحبط عمله ويخشى من حبوط الأعمال فلا يجدها أحوج ما يكون إليها يوم القيامة. أيضا يخاف من العقوبات الدنيوية والجزاء من جنس العمل، يخاف إن قصر في الصدقة أن يمحق الله، أن يذهب الله أمواله وأن يسلط عليه الجائحات، يخاف إن تعامل بالربا أن يمحقه الله ويمحق أمواله وحياته. ما دي التقوى، ما هو خوفه، مش دي سنة ربانية والجزاء من جنس العمل. ثم هو يخاف من العقوبات الأخروية، يبقى الخوف من أشياء كثيرة جدا، حبوط الأعمال، عقوبات دنيوية سواء في الدنيا أو في الدين، وأشد العقوبات لتكون في الدين قسوة القلب، هذه عقوبة من الله عز وجل، وهذا هو الرجس الذي يجعله الله على قلوب الذين لا يؤمنون والذين لا يعقلون، وكم ذكرنا ذلك قليلا في السنن الربانية. ثم يخاف من الحرمان من نعمة التقدم، ما أنت عبدت الله ودخلت من العامة وصرت أخا من الإخوة، يعني ملتزما في الهدي الظاهر وتبكي لله وتريد أن تلتزم بالهدي الباطن وتريد أن تتابع النبي عليه الصلاة والسلام، كويس جدا، طب هذه نعمة كبيرة ولا لا؟ بل هي أعظم النعم. فإن كنت تقيا تتقي الله فأنت تخاف أعظم الخوف أن تسلب منك هذه النعمة، نعمة التقدم من العامة المعرضة إلى الإخوة الحريصين على طلب العلم والالتزام بالعلم وتحقيق المسائل والالتزام بها ابتغاء وجه الله عز وجل. يبقى ده تقدم ولا تأخر؟ تقدم. إيه اللي يمنع بقى إنك تتأخر؟ تقول لي إزاي؟ تتوقف، محلك سر. محلك سر دي معناها إيه؟ معناها تأخر. من لم يكن متقدما فهو في تأخر ولا بد، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، مفيش واحد اسمه محلك سر، وإنما إما تقلب دان أو ماشي ورا. محلك سر ده ما ينفعش مع مرور الزمن ومع النعم، لا، ما أنت تعيش إزاي؟ بنعم الله، مفيش جديد، يبقى أنت في تأخر. فإذا من التقوى الخوف من الحرمان من نعمة التقدم، والخوف من التعرض لشؤم التأخر ويظل يتأخر، والمعصية تبرد الكفر يظل يتأخر حتى قد تأتي علمانية وهو على غير ملة الإسلام. ايه المانع؟ وانت يعني انت تعلم احاديث القدر ودرسناها باستفاضة في سورة الحجرات بفضل الله عز وجل، يعني تعمل فيما يبدو للناس وتكون من اهل الجنة فيما يبدو للناس، وبعدين قبل الموت بقليل تنقلب. لماذا لا تخاف من هذا يا اخي الكريم؟ وسنرى أمثلة لذلك من السلف العمالقة. وتخاف أيضا من ذهاب الشكر وحلول الكفر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فدي كل ده يتعلق بأي شيء؟ يتعلق بالتقوى يا عباد الله، يتعلق بالتقوى يا عباد الله. وهذا الأمر تستطيع أن تقرأه في القرآن وفي السنة بغير عناء وبغير مشقة. لفظة التقوى يعني حتى التقوى هي اللي بتخليك تشكر، فاتقوا الله لعلكم تشكروا. وتأتي التقوى ويقترن بها شيء منها أيضا، يعني انظر هنا التقوى عطفت على العبودية، عبد الله واتقوه خاصة على عام، طب التقوى عام أيضا، عبدوا ربكم الذي خلقكم الذين خلقكم لعلكم تتقوا، التقوى عام، اتقوا الله ويعطف عليها خاصا، وابتغوا إليه الوسيل، وابتغاء الوسيلة إلى الله من تقوى الله. اتقوا الله وكون مع الصادقين، وكونك مع الصادقين هذا من تقوى الله، وهكذا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وأن تقول القول السديد هو من تقوى الله. إذا عشان نحصل التقوى أيضا عطف الله شيئا منها عليها. هتقول لي أنا أتقي الله إزاي؟ عد للآيات اللي فيها عطف للخاص على العام في مسألة التقوى. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عايز تتقي الله ابدأ بالقول السديد، عايز تتقي الله كن مع الصادقين معهم، واركب القطار معهم وكن معهم مشابها لهم وتسمع منهم وتعمل معهم، اهو اتقي الله وابتغوا إليه الوسيلة، وهكذا ايها الاخوة في مسألة العطف الخاص على العام. فمسألة عبود الله واتقوه هذه لها فائدة عظيمة جدا أيها الناس، فائدة كبيرة لمن سمع ما نقول وابتهى ربه وضرع إليه أن ينفعنا وإياه بهذا القول بدعوة إبراهيم عليه السلام: اعبدوا الله واتقوه. لو أردنا أن نضرب أمثلة عمر مثلا بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهنا تعلم كيف أن هؤلاء الناس اتقوا ربهم عز وجل. يرسل إلى عامل من عماله فيقول: ما هو العامل ده إيه؟ جه ورئاسة، خلاص بقى أمير، الأمير ده رئيس على ناس. هذه فتنة، إيه فتنة الجه والرئاسة، فتنة العمودية والوجاهة والسلطة والإمارة، يا الله على هذه الفتنة. فيرسل إليه بكلمات مختصرات يقول: أوصيك بتقوى الله، فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها، واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. بس خلاص، أدي موعظة عمر بن عبد العزيز لواحد من عماله على المسلمين، كيف يعظه بكلمات هو يفهمها. وسنرى كيف أن هؤلاء الولاة كانوا يفهمون ويعون ما يقال لهم. أوصيك بتقوى الله، فإنها التي لا يقبل غيرها. يبقى اعبدوا الله، طيب بدون تقوى إذا لن تقبل العبادة، يبقى لابد أن يكون معها إيه؟ واتقوه. ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها، ذلكم خير لكم عبادة فقط وبغير تقوى إذا ليس خيرا لكم، لأنه لا يثاب إلا عليها. واعلم أن الواعظين بها كثير، الكلام في التقوى قليل، لكن من الذي يعمل بها؟ والعاملين بها قليل. وإلى عامل آخر أيضا أرسله عمر بن عبد العزيز يقول: أذكرك بطول السهر في النار، أذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك، يعني مش فاكش تاني، تبقى في جهنم على طول، وانقطاع الرجاء منك والسلام. هذا الرجل عندما وصله هذا الكلام عزل نفسه وأقسم ألا يلي ولاية أبدا حتى يلقى الله. لما رأى التهديد من عمر بن عبد العزيز، هي المسألة فرحان انك بقيت رئيس، انت فرحان انك بقيت امير، لا اله الا الله. انظر كيف يحذره، يقول ذكرك بطول سهر، لانك في وظيفة فتنة، بطول سهر اهل النار في النار. والى عدي بن علي او دواء، يعني علق البخاري والصلاة وغيره، يقول: ان للايمان حدودا وشرائع وسننا، من استكملها استكمل الايمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. يريد الرفيق الأعلى، هو يريد الرفيق الأعلى، فلا يؤثر عليه أحدا، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. ما هوش فرحان أو بالإمارة وأنه أمير المؤمنين وأنه قائد وأنه زعيم. وإلى أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم قاله: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. ولا تقبل إلا حديث رسول الله عليه السلام، ولتفشوا العلم ولتجلسوا في المجالس المساجد، يعني حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فانظر، انظر إلى هذا الكلام، يعني رأى البخاري على شرطه إلى قوله: إلا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني حريص جدا على العلم. والعلم متى يهلك العلم، ومتى يهلك العلم، ومتى ينزاح العلم؟ لأن ما فيش إفشاء للعلم والتعلم سرا، ولا يعلم الناس ولا يعلم العامة ولا تقام دعوة، فيأتي الشر، كل الشر. شيء عجيب جدا من عمر بن عبد العزيز هذا، لما وجدته ابنته فاطمة وهو يبكي بكاء شديدا، فلماذا يبكي؟ قالت له: ما يبكيك يا أبتاه؟ قال: ويحك ويحك، إني وليت هذا الأمر عن غير رغبة مني، ففكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير ذي العيال الكثير والمال القليل، وعلمت أني أن الله سيسألني عنهم وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند مخاصمته عليه الصلاة والسلام، فرحمت نفسي فبكيت. هذا هو واحد من العمالقة. أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز يتقي ربه عز وجل: اعبدوا الله واتقوه، اعبدوا الله واتقوه. الرسول عليه الصلاة والسلام له كلام كثير جدا في مسألة التقوى هذه. طبعا عندما يحدثنا عن الزهد، الزهد ده معناه ايه؟ مهم جدا، وسنرى أهمية الزهد بإذن الله، لأن الزهد ده يعني هو الذي يضرب الشيطان وطرقه بالضربة القاضية. هذا هو الزهد. بالزهد تنجح وتفلح، بالزهد توقى شح نفسك، بالزهد تقمع هواك، بالزهد فلن تجد شحا في نفسك يأمرك فتطيعه، وبالزهد لن تجد هوى متبعا عندك، وبالزهد لن تعجب بنفسك أبدا. ونحن نعلم أن الثلاث المهلكات: شح مطاع لأنه يأمر إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. انظر إلى الشح: وأحضرت الأنفس الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. هي دي التقوى، هذه هي التقوى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا التقوى من أبواب عديدة جدا جدا، وما أكثر كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن التقوى، وما أحسن ما كان يبدأ الخطبة صلى الله عليه وسلم بهذه المقدمة التي تسمعونها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الآيات في التقوى في كل خطبة يبدأها بهذه البداية العظيمة حاضا للناس على التقوى، وإلا فلن تستمر العبوديات منهم، وسيطول عليهم الأمد سنة بعد سنة حتى تقسو القلوب والعياذ بالله، ويخشى عليهم الموت على الكفر وعلى مفارقة دين الإسلام وهكذا. فالتقوى الرسول صلى الله عليه وسلم وعظنا بها من كل طريق، لم يدع موعظة ولا طريق إلا وعظنا بها، وعلمنا كيف نحصل هذه التقوى. الذي يأتي ويقوله قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فيقول: قل آمنت بالله ثم استقم. ما هي الاستقامة؟ المداومة على الأمر والنهي. والأمر والنهي ما هي دي التقوى؟ يعني التقوى النهاردة وبكرة وبعده. آمنت بالله بصفات الله بأسماء الله، الركن الأول في الإيمان، وده بيتفرع عليه باقي الأركان، فصرت موحدا وصرت مؤمنا ثم استقم على ذلك. ولن تستقيم إلا بالشروط المذكورة في كتاب الله وفي هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وسنرى ذلك أيضا إن شاء الله. فرسول صلى الله عليه وسلم وعظنا بكل طريق، وخصوصا الزهد. ما هو الزهد؟ هل الذي يجلس يؤثر البطالة ويؤثر الراحة والنوم في البيوت ده زاهد؟ ده مجرم، ده مجرم. من يطعم الفقراء والمأسورين والمساكين؟ من يغذي الشيشان وغيرهم من الموحدين؟ كيف يجاهد بغير المال؟ إنما هو آثر البطال، ده زاهد. زاهد ده ليس زاهدا. أما الزهد هو إيه؟ ببساطة ترك الرغبة، والرغبة سفر القلب إلى المحبوب، قلب ابتدى يتحرك ويشتغل للمحبوب، اسمها الرغبة، طلب يعني. فالزهد ترك الرغبة فيما لا ينفع في الآخرة. هذا تعريف الزهد، ترك الرغبة فيما لا ينفع في الآخرة، اللي هي فضول المباحات. الله، تذاق المباحات. اي شيء مباح تستعين به على طاعة الله فهو لك عند الله طاعة وعبودية. يبقى ده زهد. زهد في ايه؟ في الطاعة. زهد في العبودية. شيء مباح، طلب الماء مباح، ماشي، تستعين به على العبودية وعلى الطاعة فهو عبودية وطاعة. يبقى فكيف تذهب؟ يبقى الزهد بمعناه. وكذلك الورع المطلوب المشروع، ترك ما قد يضر في الآخرة. الشيء ده ممكن يضرني، بلاش منه، ده اسمه الورع. ترك ما قد يضر في الآخرة من الشبهات بقى وما إلى ذلك. فانظر إلى الزهد كيف يعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يسأله رجل، وده من حديث سهل بن سعد عند ابن ماجه، أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس. قال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله. هي دي المسألة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هي المسألة. اربط الآية دي مع دي. إذا نزهد في الدنيا تتبع النبي عليه الصلاة والسلام يحبك الله عز وجل، هي القضية كده. إنما حتتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولست زاهدا، فالمعارك ستدور في قلبك وسنعلم حالا شيئا من القواعد عن القلوب، يتصل الموضوعنا، فتجد نفسك قد آثرت هواك واتبعت هواك والعياذ بالله، وأمرك شحك فأطعته، ومع ذلك أنت معجب بنفسك فلا إله إلا الله. معارك بقى ضرية بتحصل بين الإنسان دائما، ما بينه وبين الهوى، وبينه وبين الشح، وبينه وبين الدنيا المزينة المغرية المغوية، وبينه وبين الشيطان. وسنرى شيئا من ذلك إن شاء الله في تفصيل هاتين الآيتين لنعلم دعوة إبراهيم عليه السلام. أقول له ازهد في الدنيا، يعني أي شيء لا تستعين به على طاعة الله دعه، خلاص أدي المعنى كده. إذا هيبقى باستمرار عبود الله واتقوه، خلاص أنت بتشتغلش لعشان ربنا، تعملش أي حاجة لعشان ربنا، ما بتجيبش فلوس إلا عشان ربنا، ما بتربيش ولدك إلا لله سبحانه وتعالى، محياك ومماتك لله، هو ده المطلوب. أدي كلام النبوة، أوتي مجامع الكلم عليه الصلاة والسلام، مش مجرد ازهد في الدنيا يعني خليك اقعد ريل في البيت ولا في الله. لا، الزهد في الدنيا ترك الرغبة فيما لا ينفع في الآخرة من فضول المباحات. لما أي شيء تستعمله في الطاعة في دين الله فهو عبودية لله، منها بقى اللي هو الواجب ومنها المستحب. أقول له ازهد في الدنيا يحبك الله، لأن زهدك في الدنيا هتغلب الهوى وهتغلب الشح، خلاص ستضرب ذلك بالضربة القاضية الفنية. يا عم مزهد ازاي؟ ده انا شغال ليل مع نهار في الدنيا. لا، ما انا شغال في الدنيا لاستعملها لله، لاستعملها في نصرة دين الله، لاستعملها في السعي على الارملة والمسكين، لاستعملها في اليتيم الجائع والفقير الضائع، وفي الشيخ الكبير ذي العيال الكثير ذي المال القليل. ها؟ هو ده. يبقى انا شغال ليه؟ عشان ارعى المسلمين. ده جهاد، ده عبودية من أعظم العبوديات. ليه؟ لأنك استعملتها لله. لماذا استعملتها لله؟ لأنك زاهد. هذا هو المطلوب، كلام النبوة. ازهد في الدنيا يحبك الله، أدي المعنى. إن زهدت في الدنيا غلبت الشح والهوى وبالتالي تبعت رسول الله عليه السلام، لأن طبعا الرسول يأمر بالشيء والهوى يأمر بخلافه. ده أنت ممكن تعرف الهوى كده، الهوى الشر يعني، أن غالب استعمال كلمة الهوى في الشر. يبقى يأمر بخلاف ما يأمر به الله ورسوله. إذا في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. يعني هذه حتى ارتقي منها من الثانية إلى الأولى. تعلم أن تزهد فيما في يد الناس، ستجد الناس قد أحبوك. ولذلك كثير من بعض الدعاء عندما يذهب في الأسفار الخارجية أو في البلاد في الداخل والخارج، فيدعو الناس وتؤثر دعوته، فيبدأ الناس في إعطائه وفي الهدية له ويقبل، ويزداد الناس ويقبل، إن ينزل من نظر الناس من حيث لا يشعر، ودعوته تفشل وتسقط والعياذ بالله، ويبقى كلامه كده زي الكلام الطبيخ البايت كما يقال، ما فيش تأثير. ليه؟ لأنه لم يزهد فيما في أيدي الناس. والله لو جاءت الهدية بغير استشراف ولا مسألة وسنبين ذلك عند قاعد القلوب ايضا. خلاص فخذوا فانما هو رزق ساقه الله اليك، واذا ساق الله اليك رزقا جاءك التوفيق معه فلن تستعمل ذلك الا فيما يرضي الله عز وجل، ولن يؤثر ذلك على دعوتك الا خيرا، لانه من باب الحب في الله. والحب في الله ليس حبا للناس. اي والله انا احبك في الله، مش حب لك انت، انت ولا لك قيمة ولنا، انما انا احبك لمن؟ لله. يبقى الحب لمن؟ لله. هي كده، ما احبك لله، اذا انا ازددت حبا لله. لما احببتك ازددت حبا لله، لاني احببتك لا لنفسك وانما لله، فهذه محبة لله. فاحببت 100 مسلم فازدادت محبة الله في قلبي بقدر محبتي للمئة مسلم، لاني احبهم لله. وهكذا يبقى اسمها محبة لله. اما المحبة لغير الله فما سنتكلم عنها ان شاء الله. يا الله، على ضرر اصدقائك واحبائك كيف يقطعونك عن الله عز وجل؟ سنرى ذلك لكي نعلم معنى قوله تعالى اعبدوا الله واتقوه. بتبقى تيجي تلتزم وتبقى اخ، ثم تمشي في دنياك ومعك اصدقائك لغير الله. اصدقائك لله دي محبة زائدة لله عز وجل، وهذا عمل عظيم. انما اصدقائك على مصلحة او على امر الدنيا، اعوذ بالله من هذا. ان اصدقائك الذين يحبونك ده على وجه السرعة يعني لغير الله لمصالحهم ولاغراضهم ولعمل دنيوي، انما يريدون بذلك دينك، عايزين دينك. ليه؟ تشهد معهم شهادة الزور. على سبيل المثال تكذب معه عند ابيه او عند امه، وهكذا. يبقى صديقك لغير الله يستعملك في مصالحه وان اسخط ربك عز وجل. اما صديقك في الله فلن يستعملك الا لله، هذه المحبة لله عز وجل، فتزداد بها حبا لله. اذا من اشد الفتن الصداقة. من صديقك؟ من صاحبك؟ من الذي بينك وبينه مودة؟ وسنرى ذلك ان شاء الله في هذه اللقطة ايضا. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم، سنرى ذلك ان شاء الله. فذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله يقول استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. كل هذه مواعظ ونصائح من النبي عليه السلام. وهذا عبد الله ابن بصر لما يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده الحديث في الترمذي وعند احمد ايضا، يقول يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، فعهد الي بامر اتشبث به. قال ما ظنك اخي الكريم برسول الله عليه السلام قائلا في هذا الموقف؟ بل الشرائع كثرت علي. الصلاة لها تفريعات لا نهاية له، الصوم له تفريعات، الجهاد له تفريعات، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لها تفريعات، السعي على الارمال والمسكين لها تفريعات، كل الاشياء في الدين بقول له كثرت علي. قل لي حاجة اتشبث بها، والغريق يتشبث بالقشة. اقول يا رسول الله دلني على حاجة اتشبث. قال له ايه تفتكر؟ قال له ايه؟ قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. طبعا الناس يأخذون هذه الكلمة ككل مرة كما هو الحال المأطرم، كل فاكر ايه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله لا اله الا الله، وروح ايه يقبل يده وجها اللي يقلبها ظهرا لبطنه، خلاص هو كده ايه ذكر الله. يا سلام، ده يعني ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله اكبر، يعني هدف الصلاة الاكبر هو ذكر الله عز وجل. يعني ايه؟ ان ذا شوف خلي بالك في سورة الانفال، وعد الى الايمان الواجب والايمان الحق في سورة الحجرات كم كيف شرحناه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ادي التقوى على اعظم ما يكون الفهم. اللي عايز يعرف عن ايه التقوى هم دول الصحابة. اذا ذكر الله، وكان ناوي يبص للمرأة الجميلة جدا دي، عمال يبص بس كده، ذكر الله خاف، اعوذ بالله، خشية فانزجر وارعوى وانتهى على الفور. كان يريد ان يدخل في هذه الشبهات، المال حرام ولا حلال؟ بس الحرام فيه بعيد قوي، يعني ممكن نتجاوز وربنا يغفر ويسامح؟ لا، فاذا ذكر الله اعوذ بالله ده انا ما اكلش حتى مش اكلها بملح ودق، لا اكل حتى ازاي اكل في شيء متشابه؟ فين الورع؟ اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا معنى وجل القلوب، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمان، هي دي التقوى، هو ده التقوى، عبود الله واتقوه، مش عبود الله تبقى زي الاخوه الان عابد. فين العلوم؟ فين الالتزام بالعلوم؟ فين الوجل عند المعاصي؟ فين الوجل عند حقوق الاخوه؟ الا تذكر ربك انه يراك، وانه ليس غافلا عما تعمل، وانه يعلم ان عندك المال، وان عليك دينا، وان ما انتش خايف منه. اذا ذكر الله وجلت، فانتهى عن المعصيه ده قلوبهم، هذا هو التقوى. كلام كثير جدا من النبي عليه السلام في مسائل التقوى. فهنا في هذا الحديث قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ما الذي تذكره عن الله؟ العزيز، ايه كمان؟ الجبار، ايه كمان؟ بطشه شديد، ها؟ ذو انتقام، ها؟ العفو، الغفور، الكريم، الرزاق يا اخي، ذو القوة المتين، فابتغوا عند الله الرزق. شو بقى ده ذكر الله؟ بالتالي تقمع شيطانك وتقهر هواك وتمحو شحك تماما بفضل الله عز وجل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فشوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ازهد في الدنيا، ولما قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، دي وصية من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالتقوى. عباد الله، يعني لا أريد أن أنتقل من هذه الآية إلا وقد ذكرنا فيها ما يطمئن إليه القلب بفضل الله عز وجل، حتى نستطيع أن نعمل بما استمعنا إليه وأن نحرص عليه. هذه قاعدة سريعة عن القلوب، شيء مهم جدا عن القلب نريد أن نحفظه. وكم تكلمنا عنه؟ أن امتلاء القلب بالخير هو البداية، فإن لم يمتلئ بالخير امتلأ بالشر رغما عنك، دي قاعدة. من هنا قال معبود الله وجاء ربه بقلب سليم، وشرحناها في الدرس الماضي وقبل الماضي. عايز الآيات التي تدل على ذلك؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، خلاص لم يمتلئ بذكر الله، ها لسانه مش رطب من ذكر الله، ما هو شغال في عبودية الله، ايه النتيجة؟ واتبع هوى، هو ديك على طول كده ينقهر للهوى، ينقهر للهوى. ومش انسان الا بهوى، ما هو الهوى؟ المحبة والارادة والميل. تحب الفلوس عندك هوى الفلوس، تحب النساء اللي شكلها كذا عندك هوى النساء اللي شكلها كذا، تحب تبقى عمدة عندك هوى القهوة الرئاسة، وهكذا بقى. الهوى ده درجات ومراتب ودركات عديدة وعجيبة جدا. الهوى بيسأل الشرك والكفر، ويسأل البدعة، ويسأل المعصية، ويسأل الصغيرة، ويسأل الكبيرة. الهوى يعني انت بتحب ايه؟ مزاجك ايه؟ ما الذي تريده؟ بس بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ايه؟ الله يحب ايه؟ هنا بقى المعركة اهو، يا ترى هتفعل ايه؟ ما يأمرك به الهوى، هواك اللي بتحبه اللي انت عايزه، او ما يأمرك به الله ورسوله، هي المعركة هنا. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وراجع مفردة الهوى في القرآن وستعلم ماذا يريد ان اقوله لك يا اخي الكريم. في دي الآية جليل، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فاذا اتبع الانسان هواه ما الذي يحدث؟ انفرط امره عليه وكان امره فرطا، انفرط امره، رانت الذنوب على قلبه والعياذ بالله، صار منشغلا بدنياه عن رب العالمين، صار ذا معيشة ضنك، خسر الحياة الطيبة، صار كالذي يمشي مكبا على وجهه كالحمار دائم العثار، لأنه ينظر تحت قدميه، حدث ولا حرج في صفاته المذمومة، وكان أمره فرطا. فكيف نسمع لمثل هذا؟ البداية إيه؟ أن الله أغفل قلبه عن ذكره، فإذا امتلأ القلب بذكر الله، وإلا امتلأ بالعكس تماما والعياذ بالله. إن الصلاة أهو الصلاة ذكرى تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا صليت صلاة صحيحة انتهيت عن الفحشاء والمنكر. وهذا هو الذي يصير قلبه في غمرة، مش غمرة دي الحي القريب مننا يقولك ساكن في غمرة، لا غمرة، بل قلوبهم في غمرة من هذا، الذين هم في غمرة ساهون، غمرة يعني ايه؟ القلوب تستعبدها الكائنات والاشياء. طالما ان القلوب لم تمتلئ بذكر الله وبمحبة الله وبالخشية من الله عز وجل، ودي قاعدة لابد ان تعرف عن القلب يا اخوتي، لابد. النفس الرقيقة او الصافية التي ليس لها يا اللي فيها رق الرياض يعني مجاهدة ضعيفة، وده اكترنا كده ذاك الرجل، اذا صارت نفسه تحت صورة من صور الفتن، تحت صورة امرأة جميلة او فلوس سهلة او وظيفة وترقي سهل بس بالحرام وليست لله، اذا صار قلبه تحت شيء من هذا خضع قلبه وطمع في تحصيلها والعياذ بالله، لانه مش مليان بذكر الله، فتأتي هذه الصورة وتتمثل في نفسه، لانك لن تفعل شيئا الا بامر من داخلك. اما هتمشي الدنيا ازاي؟ لابد لك من ارادة. الارادة التي في الداخل جاية منين؟ من انك تمثلت هذه المرأة جميلة بكذا وكذا وكذا، فصارت صورتها داخل نفسك، فصارت نفسك تأمر قلبك بالسوء، أمارة بالسوء، هات للمرأة دي، اسعى، امشي هنا، اتصل بها، افعل كذا، تزين، يبقى ده ايه؟ لأن صورة المرأة، المثال لصورة المرأة في نفسك التقم قلبك فغمره، فصار قلبك مغمورا كالذي غمر في الماء، كيف يتنفس وكيف وكيف وكيف، فتؤثر عليه جميع الأشياء حوله لأنه غمر خلاص، لا يملك شيئا في نفسه من أمر نفسه. هكذا القلب، قلوبنا أكثرها كذلك يا لطيف يا رب، أكثرها تمت السيطرة عليه لما كانت نفسك ضعيفة، العبودية فيها ضعيف، ذكر الله فيها قليل وضعيف، فلما أصبحت كذلك وقعت في أسباب الفتنة فغمرت قلبك هذه الصورة، صورة المال، العمارة دي تدعى عمارة مثلها، والطريقة هو تجارة في المخدرات او ماشي في الرشاوى او التسويق للطواغيت او الى اي الفتنة بقى واسباب الفتنة، عندئذ قلبك يصير مغمورا في صورة العمارة دي التي تخيلتها، فتظل عابدا لها وعابدا لمن يعينك على تحصيلها والعياذ بالله. دي طبيعة القلوب، مفيش فايدة. فذلك اما انك تلحق القلب وان تمنعه من ان يتمثل هذه الشهوات، وان يقوم هذا المثال الذهني او العلمي داخل النفس بان يغمر القلب وبالسيطرة. يعني شيخ الاسلام يشرح ذلك بانه يفترسه كما يفترس السبع الفريسة، وان الفريسة تستقر في جوف الاسد، كذلك القلب يستقر في جوف الصورة اللي تمثلتها في نفسك اشد من استقرار الفريسة في جوف الاسد. او الله، ليه؟ لان المحبوب المراد له سلطان قاهر على النفس. نفسك في العمارة دي، نفسك فيه، مش حاجة تعجبك عنه، والصورة جوه وعملت تتخيل واحلام اليقظة وبحر التمني وبالخلطة مع الناس والنوم الكثير والاكل الكثير والتعلق بغير الله، مفسدات القلب الخمسة، ضاع القلب فغمرته هذه الصورة. واحد تغمره صورة السلطة، واحد تغمره صورة المرأة، واحد تغمره صورة المال، وهكذا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا إخوتاه، من طبيعة القلوب. إنما طبعا الشيطان بقى يشوف إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ده دليل قوي جدا أهو، آمنت وتوكلت على الله، الشيطان له سلطان عليه، خلاص ما تخافش، يبقى تقهر هواك وتمحو شحك بفضل الله عز وجل، وتقمع شيطانك، ما له سلطان عليك لانك ملأت قلبك بالعبودية، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. واضحة جدا. كذلك ينصرف عنه السوء والفحشاء، ليه؟ انهم من عباد المخلصين، فكن مخلصا ينصرف عنك بذلك السوء والفحشاء. وخلق الانسان ضعيفا، والآيات من سورة النساء لنا تعليق عليها ان شاء الله. انت طبيعة الحال ضعيف، ضعيف عن قهر هواك، ضعيف عن الصبر على ما يأمرك به هواك. ايه اللي قويك بقى؟ ذكر الله، عبودية الله، اعبدوا الله واتقوه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، إخوة الأعزاء، هذه معلومات على القلوب، عن القلوب، لا يصح لنا أن ننساها، لأنك صاحب هذا القلب، ويجب أن تعرف كيف تزيل الفتنة عن قلبك. أولا لابد أن تلزم السنة، لأن لزوم السنة يحفظ من شر النفس والشيطان دون الطرق المبتدعة، فإن أصحابها لابد أن يقعوا في الآثار والأغلال، ولابد لهم من اتباع الهوى. فعايز أنت ما تتبعش تقر هواك تبقى صح، خلاص اتبع السنة، وده من التقوى. ولن تزول الفتنة عن القلب أبدا إلا أن يكون دينك كله لله، يبقى صلاتي ونسكي وحياة وماتي لله. واعلم يا أخي الكريم أن من رغب عن العمل الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق، والخلق مين؟ لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون مثقال ذرة. فيبتليك الله بأن تعمل لهؤلاء الذين لا يملكون لأنفسهم مثقال ذرة، والله هو الذي يملك كل شيء. ثم تعمل من أجل هؤلاء؟ ثم تعمل لله يا أخي الذي يملك لك ولهم. إنك لم تعمل لله، لم تملأ قلبك بعبودية الله وبذكر الله، النتيجة أن ربنا يعاقبك ويبتليك بأن يوجه قلبك للعمل لوجوه الخلق، ويبقى عليها بقى الجزاء من جنس العمل والسنة الربانية. ومن رغب عن إنفاق المال لله ابتلاه الله بالإنفاق في سبيل الشيطان وفي إهلاك نفسه وامرأته وأهله. ومن رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب في خدمة الخلق ولا بد، ودي أمثلة كثيرة جدا وأنت تعرفها. ثم لا بد أن نعلم أيها الناس أن الذنب كالحتم للإنسان، أن الذنب كالحتم للإنسان، لا يمكن إلا أن تكون كذلك، وخلق الإنسان. وإذا لم تكن كذلك لذهب الله بك وبأمثالك وجاء بآخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، لأنه هو الغفور الغافر الغفار سبحانه وتعالى عز وجل. ولذلك يقول فاستقيموا إليه، وبعد ذلك قال واستغفروا. إذ لا يمكن لك أن تقوم بالحق الذي أوجبه الله عليك إلا بمعونته، ومهما فعلت أيضا فلن توفي حق الله كما ينبغي. إيه الحل؟ يعني لا يسعك إلا التوبة والاستغفار، ما من حل إلا هذا. ولذلك استقيموا إليه واستغفروا، استقيموا ولن تحصوا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم. هذه قصة نوح، وهذه قصة إبراهيم، وهذه قصة لوط، وهذه اللقطات من القصص سورة العنكبوت. هذه السنة الذين من قبلكم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه السنة الذين من قبلكم ويتوب عليك. يبقى كم أمر هنا؟ ثلاث. يبين لكم تتعلم، ويهديك للعمل بهذا العلم. لا بد لك من التقصير والغفلة والذنوب، استحالة، لا يمكن إلا أن تكون كذلك. بس الحل إيه بقى؟ ويتوب عليكم. يبقى الذنب ده كالحتم الإنسان، بس علاجه إيه؟ الاستغفار. إذا من التقوى اعبدوا الله واتقوه، برضو هتقصر وأيضا ستذنب. طيب ما هو معروف يا أخي الاستغفار، يبقى استقوه من أول ما فيها ومن آخر ما فيها الاستغفار. مال إيه؟ لا بد لك من الاستغفار يا أخي الكريم. والآيات من سورة النساء تستطيع أن تراجعها 25 وبعدها، وإلى قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، لم يكن لا يظلمون أنفسهم، اللي بيعملوا الذنوب هم فين دول؟ هم فين دول؟ إنما خلقوا لأنه هو العزيز الغفار عز وجل، ولأنه هو التواب. فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. يبقى الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، طب ما هو ده ذنوب عام او عام، وفعلوا فاحشة ده خاص، فعطف العام على الخاص هنا. او ظلموا انفسهم، ولا بد لك من شيء من هذا. ايه اللي يحصل ده؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وهم يعلمون. فلا بد اذا لك يا اخي الكريم من مثل هذه الذنوب، ومن مثل هذه الغفلة، ومن مثل هذا التقصير. وفي الحديث، معنى الحديث، مثل المؤمن كمثل الفرس في أخيته، يجول ثم يرجع في أخيته، يبتعد هنا وهناك ثم يرجع إلى المربط. ك كذلك المؤمن يجول ثم يرجع الى ربه عز وجل، يقصر ثم يبكي لله، يذنب ثم يستغفر الله ويتوب اليه، لان ده لا يمكن الا هذا. ولذلك يأتي الاستغفار والامر بالاستغفار عقيب الطاعة في كتاب الله عز وجل. شوف الحج بقى ومن اعظم العبوديات، ثم افيض من حيث افاض الناس واستغفر الله بقى نهاية الحج. واستغفر الله، الاستغفار عقيب الطاعة. بعد الوضوء ماذا تقول؟ تستغفر الله عز وجل. بعد الصلاة ماذا تقول؟ تستغفر الله عز وجل. بعد طول قيام وبالاسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالاسحار بعد ان قضوا ليلهم في قيام الليل، قضوا ليلته في قيام الليل، بعدها ماذا فعلوا؟ استغفروا ربهم وهم يبكون ويضرعون الى الله عز وجل. ليه؟ لان قيام الليل ده هل اديته لله كما ينبغي؟ لما صليت الان هل اديت الصلاة كما ينبغي؟ ام سرحت وتكاسلت وغفلت وصرت ساهيا عن لا حول في صلاتك فلا حول ولا قوة الا بالله؟ ايه الحل يعني؟ الاستغفار عقيب الطاعة. خلاص انتهت الاناهة. وبعدين في نهاية الرسالة كمان للنبي عليه الصلاة والسلام، فسبح بحمد ربك واستغفره. اخر آية في سورة المزمل، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى الاية الى ان قال واستغفر الله ان الله غفور رحيم، بعد العمل الذي ذكر في هذه الآية. فدي معلومات عن القلب ومعلومات عن الانسان لا بد لنا منها حتى نستطيع ان نتكلم في الآية السابعة عشرة. ولقد اعددت لها يعني مادة كثيرة باذن الله عز وجل، اعددت لهذه الآية السابعة عشرة مادة كثيرة حتى نفهم ونفهم دعوة ابراهيم، لكني خشيت ان نمر مرور الكرام على قوله تعالى واتقوه، ويحسب الناس انهم اتقوا ربهم وانتهى الامر، والامر ليس على ذلك. ان كنت اخا وطلبت العلم وحصلت وعملت ببعض ذلك فاعلم انه يلزمك المحاسبة، واعلم انه يلزمك التواضع، وسنتكلم ايضا عن التواضع والمحاسبة في الاسبوع المقبل باذن الله في خلال هاتين الايتين. حاسب نفسك قبل ان تحاسب، وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا، وكونوا لله عبادا، لله اخوانا في الله. يبقى ينبغي على كل انسان ان يحاسب نفسه، هل هذا العمل يقبله الله؟ هل سيئاتك اقل من حسناتك ام العكس؟ انظر ما لله وما منك، انظر ما من الله نعمة ربنا عليك قد ايه، وما منك اللي صعد منك الى الله. دي المحاسبة. عندئذ ستنظر نفسك على انك احقر الناس واقل الناس، وعلى انك ازهد الناس في الدين، وعلى انك سترى، لان الجاهل خصم اقدار ربه، اما العاقل الموحد الذي يحاسب نفسه هو خصم نفسه دائما وابدا. لما الاخ بقى عندما يقسو قلبه ويطول عليه الامد يجهل وينسى المحاسبة ولا يحاسب نفسه، وانما يحاسب الناس ويعير الناس باخطائهم ويتهكم عليهم ويستعزب ويستحسن طاعته ويظن انه فعل شيئا فلا حول ولا قوة الا بالله، فتكون الطاعة عليه حينئذ. ومهما عيرت اخاك فهذه المعصية التي عيرته بها ستعود اليك يوم من الايام. فكلام المحاسبة، منزلة المحاسبة في مدارج السالكين هامة جدا يا اخوتاه، منزلة المحاسبة والتواضع والزهد، ينبغي ان نتدارس هذا حتى نعلم كيف نتقي ربنا عز وجل. ولم ارد ان انتقل فعلا اليوم الى الآية السابعة العشرة من السورة بمسائلها السبعة الا ان نستوفي شيئا من تقوى الله، بمعنى اعبدوا الله واتقوه، هدى احسن لك، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. اما التفاصيل باذن الله مع الآية السابعة عشرة فسنذكرها الاسبوع المقبل باذن الله عز وجل. اخوة الاعزاء، ارجو الا ينصرف كل قادر منا الا بعد ان يتبرع بشيء من ماله لهذا المشروع العظيم، الا بان يتبرع بشيء من ماله لهذا المشروع الذي هو لوجه الله عز وجل. كل شيء فيه بفضل الله الا ما شاء الله هو لوجه الله عز وجل، وكل شيء فيه على ما يرام وعلى منتهى الاتقان الذي في توقنا بحمد الله عز وجل. فما الذي يدعوك الى التأخر اذن؟